فخاف ابو جهل من الحمزة واغلق بابه. لما عاد حمزة الى بيته الى هذه اللحظة لم يكن على دين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن على دين ابن اخيه سبحان الله سيدنا حمزة، ما كانش يتأثر. ولكن لما الكلمة خرجت تعبر عن ايه؟ مكنونات النفس الانسانية، هتضربه وتقولي وانا على دينه، ولم يكن على دينه الى ده. لكن لما عاد الى البيت بدأت النفس تستيقظ وبدأت الروح تستكرف، قال ولما لا اكون على دينه؟ طب ليه ما كنت على دينه؟ ما بما يأمر يأمر بكذا وكثرة الرحم والإحسان وخلق وفضائل وبما ينهى ينهى عن كذا وكذا الله. فأسلم حمزة بهداية الله أولا، ثم بالكلمة وضعها الله على الإسلام. فرب العباد ممكن يجيب للإسلام. سيدنا عمر من الذي جعله يخرج من بيته يريد أن يقتل محمدا هذا الذي فرق بين الزوج وزوجه وبين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه؟ فلما هو رايح يعمل كده قابلت هذه المرأة، يعني إذا أين ابن الخطاب؟ أذهب إلى محمد هذا أقتله. قال وهل يتركك بنو عبد المناف؟ أنت فكر يعني المسألة سهلة كده، بنو عبد المناف هتقتل لهم ابنهم يروح يتركوك؟ اللي استعرف العالم العربي معروف سواء بدين أو من غير سبحان الله. قال انظر إلى ختمك صهرك يعني وزوجه من زوجه اللي فاطمة بنت الخطاب، فانظر ماذا صنع، لقد صبوا. فراح عمر عند بيت زوج اخته سعيد بن زيد وفاطمه بن الخطاب، فسمع هينما زي ترتيب كده. كان خباب بن الاراك ايه يعني سبحان الله يعلمهم القران. فلما خباب عرف ان العمر اختبأ وعرف ان خيط القصه وانه يعني امسك زوج اختي وفرعه على الارض وارادت اخته ان تخلص زوجها من عمر، فلطمها على وجهها وصفعها فسال الدم من انفها، فرق قلبه. فاتوني الصحيفه هذه شيء اخرى. خرج خباب وقالت له فاطمه انت نجس اذهب فتوضا. ذهب وتوضا. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الى اخر الايات. قال دلوني على محمد حتى اسلم وراح بيت الارقم باب الارقم باب الارقم واسلم ودخل في الاسلام. شوفوا وراح فين وذهب من بيته على ايه، واذا بالهدايه تاتي واذا العنايه لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن امامه. لما العنايه الالهيه والعنايه الربانيه، انت يا من عندك ولد عاق وتظن انه ابن نوح، لا لا لا ادعو الله له سوف يهديه الله. بنت متمرده ترفض الحجاب دخلت مرحلة متوسطة دخلت الجامعة، ادعو الله لها وكن واضحا في دعوة وحببها الى الدين وحبب الحجاب. ما تخرجش بالاوامر، خلي بالحب، الحب يثمر والاوامر لا تثمر الا بوجود الامر. فانظر الى هؤلاء فاولئك يتوب الله يبدل الله سيئات الحسنات يعني سبحان الله العظيم. قال ربنا قبله فانه يتوب الى الله متابة، يعني العزيز بيسأله في اللغة العربية فإنه يتوب إلى الله متابا. لا أقول عن فلان مثلا لو ولدنا المخرج أو ابننا المصور يقول إيه، لا يعني من قام من الفنيين فإنه يقوم، ده مش بلاغة. ثم إزاي فإنه يتوب إلى الله متابا؟ من نفس القضية يعني إذا لم نفهم البلاغة واللغة ولك الله إن فلان إذا قام فإنه يقوم، لم يأتي بمعنى جديد كالذي فسر الماء بعد الجهد بالماء. وما إيه يتوب إلى الله متابة؟ يعني اللي آمن من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام وآمن وقوي إيمانه وهاجر من مكة إلى المدينة، ولم يكن قبل ذلك من قاتل الأنفس ولا من الذين يرتكبون الفواحش، فإن الله سبحانه وتعالى يقدمه ويفضله على غيره من الخلق. فانظر فإنه يتوب إلى الله متابا. خلاص فرب العباد سبحانه وتعالى لما يميز هؤلاء ويتوب على العبد ويسر له أمر التوبة يبدل الله سيئات حسنة. طيب هذا لما عصيت ربنا نسأل الله العصمة لنا ولكم أو التوبة، يعني الجوارح رأتني اليد المرتشي، من الذي أخذ رشوة؟ اليد. ومن الذي اتفق على بشرة؟ اللسان. ومن الذي رأى المال عندما أخذ رشوة العين، ومن الذي سمع الاتفاق الأذن، ومن الذي سير الإنسان إلى المكان الذي يأخذ منه الرشوة الرجلين، الله يتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأيديهم وأبجلهم، يا خبر اللسان يشهد والأذن تشهد واليد تشهد والرجل. طيب في نقطة أخرى، الأرض اللي أنا أخذت عليها الرشوة تشهد، والزمن اللي أنا أخذت فيه الرشوة سواء بالليل أو بالنهار يشهد، ورقيب وعفيف ملكان الحسنات والسيئات شاهدوا. يا الله ده شوف كتر، ده في جوارح، في ارض، في سماء، في زمن ليل او نهار، يا حول ولا قوه، في ملكين، في من قبل ومن بعد، الله خير الشاهدين. طيب بالله عليكم، اذا اراد الله عز وجل ان العبد ده هيتوب ويرجع الرشوة دي او يطهر ماله من هذا المال الحرام الذي اخذه، الله من فضله اول شيء ينسي الحفظة، فالحفظة اللي كتبوا علي السيئة ينسى ان انا ايه اخذت رشوة، وبعدين الجوارح ينسيها رب العباد، لان الجوارح هتنطق علينا، قالوا لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. يا الله، اذا الله انطقنا، ينطق الفخذ، ينطق الرجل، تنطق الرجل، تنطق اليد، تنطق العين، ينطق اللسان، ينطق الاذن، كل الجوارح يقول انا رايت، انا شهدت. الارض رب العباد ينسيها، السماء رب العباد ينسيها، الزمن رب العباد ينسيه، ثم الجوارح رب العباد ينسيها. فلا ياتي يوم القيامه شاهدا على العبد الا من؟ الا خالقه، وخالقه هو الرحمن الرحيم، وهو الذي غفر الذنب، وهو الذي قبل التوبه. عندئذ لا يكن عليك شهيد الا الله الرحمن الرحيم الذي هو احن على العبد من ابيه وامه عليه. فمن كرم الله سبحانه وتعالى هؤلاء، يبقى اذا ايه رب العباد فتح لهم صفحه ايه جديده. حتى اللي بيقضوا مده عقاب في النار والعياذ بالله، ويأذن الله ان يخرجهم من النار، ما الذي يحدث؟ ان هو يخرجوا كان عليهم إشارة أو علامة أن دول الجهنميين اللي كانوا في جهنم، يعني كان دول سابقة في ملفه، كان صحيفة حسن السير والسلوك فيها إيه؟ فيها سابقة مكتوبة. ماذا يصنع رب العباد سبحانه وتعالى بهذا العبد؟ يغمسه في نهر يسمى نهر الحياة، فينبت كما تنبت الحبة في حميد السيل، ينبت من جديد وأن عليه نشوة أخرى. فلما يدخل الجنة لا أثر عليه، يقول لأهل الجنة إن هذا عتيق النار، أو ده كان سواق لمدة عقوبة، مدة السجن. لكن نحن البشر سبحان الله، بالله عليكم، لو أن أي موظف راح يقدم لوظيفة، واحد راح يقدم لوظيفة يقول احنا عايزين شهادة حسن السير والسلوك، حسن السير صحيفة الحالة الجنائية في بعض البلاد، أو الفيش والتشبيه عند بعض البلاد الأخرى، المهم صحيفة الإيه الحالة الجنائية أو صحيفة حسن السير والسلوك. فإذا كان ده له جنح أو جناية من قبل، ضبط في جنح أو جناية وسجلت ضده قضائيا، يجي لما يقدم الوظيفة الجديدة ترفض المصلحة قبولها، وده عمل له سابقة، ما ينفعش، لا يجوز. طب الله عز وجل وله المثل الأعلى، كم سابقة ارتكبناها في حق الله؟ آلاف السوابق، آلاف، مئات الآلاف، سبحان ملايين السوابق، ورغم ذلك ما رفضنا رب العباد سبحانه، بل فتح لنا باب توبته، وفتح لنا باب أوبة كي ندخل عليه، وسبحان الله كي نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وتوب علينا إنك أنت التواب الكريم. ونصل حديثنا بعد هذا الفصل إن شاء الله، كونوا معي، أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن باب التوبة الكبير عند الله عز وجل لمن أراد أن يرج هذا الباب، وما ذلك على الله العزيز. فأحبتي في الله، من اقترف سيئات في حياته السابقة وجاءت هذه الأيام الطيبة لتكن معلما يتوب الإنسان منه إلى الله عز وجل، ويؤوب الهارب ويعود الهارب إلى رحاب ربه، لأنه ليس له إلا الله، وليس له إلا رحمة الله. ولذلك أحد الصالحين قال أنا تعلمت التوبة والأوبة وانا رايح المسجد، وجدت باب يفتح وصبي كانما يدفعه انسان دفعا، اكتشف ان الولد اخطا في حق امه

يا اهل الجنه خلود بلا موت. ليه؟ لان ربنا الحنان المنان يعلم ان عبده لو عاش الدهر كله لعبده الدهر كله، فنعمه في الجنه نعيم الابد كله. هذا كرم الله، هذا فضل الله سبحان الله العظيم. من قال علماؤنا من اذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفه عين سقط عنه هذا الذنب اسرع من طرفه العين. يا الله. ومن اذنب ذنبا وعلم ان الله قد راه قد غفر الله له واذن استغفر. يا الله يا الله على رحمه الله. ربنا رحمن رحيم، يقبل وهو الذي يقبل التوبه عن عباده سبحان الله، ويعفو عن السيئات ويتقبل سبحان الله ويلتمس الاعذار. ايقبل ربنا الاعذار يا رسول الله؟ قال لا احد اشد قبولا للعذر من الله عز وجل. يعني انت في الجنه تصلي وانت واقف، تصلي وانت جالس، وانت جالس وانت مضطجع، ما تقدر بعينيك اذكر الله في نفسك، لا اله الا انت، ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. سبحان ليه؟ لانه قال لك المراه في ايام ولا لا انت عليك لا صلاه ولا صيام، لكن الايام دي تقضيها صياما لكن لا تقضيها صلاه، لان الصلاه ايه؟ متكرره في اليوم. رحمه رحمه صلاه المعذور اللي عنده عزك ونص مجهول، اللي عنده استطراق بطن، عنده ريح مستمره، اللي عندها عزك والله نزيف مستمر، تعمل ايه؟ قال يتوضا كل صلاه ويصلي. يا فاطمه يا بنت حبيب صلي ولو خطر الدم على الحفير. وانت اللي عندك ثلاث بول الله يشفي كل مريض، حتى لو تقاطر البول اثناء الصلاه وانت توضات قبلها بدقيقتين صلي واكمل صلاتك وصلاتك مقبوله. يا الله على رحمه الله، رحمه الله قريب من المحسنين. احنا بس نفرق باب الرحمن الرحيم، ولما نفرق باب الرحمن الرحيم الله هو الذي يتقبل. بس ايه؟ في عند مين يا خالصه؟ طب واحد يقول انا شيخ كل ما اجي اتوب ارجع تاني، كل ما اتوب ارجع تاني. قال رجل لاحد الصالحين كلما اردت التوبه عدت للذنب مره اخرى. قال له انا اقول لك خمس انواع من الادويه. قال له هات الاول. قال له ان اردت ان تعصي الله فاعصيه في مكان لا يراك فيه. قال يا رجل اتق الله، وفي مكان لا يراه الله؟ ده هو السميع البصير، ده دواء عندي ارتكاز ما ينفع. قال ان اردت ان تعصي الله فاعصيه في ملك غير ملكه. عيب عليك تعيش في ملكه وانت عصيه؟ ده صعبه صعبه جدا. طب ان اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزق الله، كيف تاكل من رزق الله فتعصيه؟ يا رجل وفي رزق رزق الله؟ الجهات الرابعه. قال له رق خذ رقم اربعه، ان عصيت الله واردت ان تعصيه وجاءك ملك الموت قل له اخرني حتى اتوب. انت مستعجل ليه؟ استنى شويه يومين ثلاثه كده بس ترجع الحقوق واتوب. لا لا لا يستخدمون ساعه ولا يستاخرون. هات الخامسه. قال ان اردت ان تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامه وقال لك عبدي لم عصيتني، فقل له انا لم اعصك يا رب. قال المذنب اكون يعني سبحان الله يعني كذابا في الدنيا واكذب على الله في الاخره، اني قد تبت الى الله توبه خالصه نصوحا. ويقص عن قصص بني اسرائيل ان في واحد من بني اسرائيل ارتكب كل الموبقات وراح للحبر، قال له ايها الحبر العظيم انا قد ارتكبت كل ما يغضب الله، هل لي من توبه؟ فالحبر شديد شويه حب يقول له لا ليس لك توبه. فقال له ايه؟ قال له ان خذ عرجونا قديما، يعني شماريخ البسباط البلح هذا اللي بيبقى فيه طرف قديم يعني مقطوع من سنوات جافه يعني ما في ماء، فانك وتب الى الله واكثر الحسنات، فان اخضر العود فقد تاب الله عليه. ظل الرجل بصدق نيه يستغفر ويتوب ويعيد العود الى اصحابها. في يوم من الايام استيقظ فاذا العرجون كله اخضر، فذهب ليشكر الحبر، فقال الحبر له يا ايها الانسان التائب بالله عليك علمني كيف تبت حتى اتوب انا الى الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا من صغائر الذنوب وكبائرها، واقمنا على طريقك، واجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك. وصلى الله سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون